أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتل عمار الفئة الباغية. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق في الفتن وما يحدث في آخر الزمان من الفتن عياذا بالله، وأن الفتن قد تحدث بين المسلمين بعضهم مع بعض، ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله معجزات، فهذا الحديث من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر صلى الله عليه وسلم من وجود الفتن وأنها ستحدث، وحدثت بعد عهده بقريب، ومنها ما حصل بين بعض الصحابة رضوان الله عليهم ما حصل. وقال عليه الصلاة والسلام لعمار وهو من أصحابه، قال: تقتل عمار الفئة الباغية. فدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أنها ستحدث الفتن، وأن عمار هذا الرجل المعروف مع الصحابة أن تقتله الفئة الباغية. وعمار بن ياسر رضي الله عنه، فلما حصلت الفتن التي كانت بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه بن أبي سفيان، حصلت ما حصل من الفتن، وهي فتن كل إن شاء الله لم يتعمد الفتنة، ولكن الكل منهم مجتهد، كل منهم يظن أنه على صواب، ولو علم أنه على خطأ لما استمر في هذا، ولكن مع ذلك كل يرى أنه الصواب معه، لكن الصواب مع واحد، لكن هذا فيما يعتقد، ولو علم أن هذا خطأ ما فعله. فهم رضي الله عنهم إن شاء الله مغفور لهم خطأهم لأنهم لم يتعمدوه، ولكن لا شك أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه هو الذي معه الحق، ولذلك عمار بن ياسر رضي الله عنه الذي أخبر النبي أنه تقتله الفئة الباغية كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقتل في وقعة صفين مع علي رضي الله عنه، فبذلك تحقق. وهذا الحديث في صحيح مسلم، وتحقق قول النبي عليه الصلاة والسلام: تقتل عمار الفئة الباغية. فعلمنا أن الباغية هي الأخرى، وأن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه هو الذي كان على الحق. ثم أيضا، ولكن أولئك لم يتعمدوا الخطأ ولم يتعمدوا، فهم إن شاء الله مغفور لهم خطأهم لعدم القصد، لأن النبي أخبر أن الحاكم إذا اجتهد وأخطأ الحكم فله أجران، فله أجر، وإذا اجتهد وأصاب الحكم فله أجران، فهو له أجر على اجتهاده، فهؤلاء إن شاء الله يرجى لهم المغفرة لأنهم لم يتعمدوا له. ولكن لا شك أن الحق مع علي رضي الله عنه وأرضاه، فلذلك قتل عمار بن ياسر في جيش علي وهو مع علي رضي الله عنه. فبهذا حديث النبي، فهذه أولا أنه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أنه وقع كما أخبر أن عمار رضي الله عنه سيكون مع علي وأنه تقتله الفئة الباغية، وإن كان كلاهما رضي الله عنهم مع ما يعني حصل بينهم كلهم إن شاء الله مجتهدون ولا يقصدون إن شاء الله إلا الخير، ولا يخرجهم ذلك عن إيمانهم وإسلامهم وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال في محكم كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قال طائفتان من المؤمنين وهم قد اقتتلوا، ومع ذلك سماهم الله من المؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت هذه الطائفة البغي، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذا حكم الله في البغاة. فهذه الآية أيضا من جملة القرآن كله معجزة، وهذه الآية الكريمة أيضا من المعجزات التي ذكرها الله في القرآن. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم حديث عمار، تبت عمار الفئة البارية، فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أخبر عن شيء مغيب ولم يقع ولم وما وقع إلا بعد موته صلى الله عليه وسلم بمدة. تولى الخلاف بعده أبو بكر، ثم تولى عمر رضي الله عنه، ثم تولى الخلافة عثمان رضي الله عنه، ثم لما تولى الخلافة علي رضي الله عنه حصل ما حصل من انتقاد بعض الناس عليه حتى حصلت هذه، فهي معجزة ومعجزات صلى الله عليه وسلم أخبر. فقال تقتل عمار بفئة الباغية، وعمار قتل مع علي رضي الله عنه، عرفنا أن الحق مع علي رضي الله عنه وأن أولئك كانوا يعني هم باغين لكنهم لم يتعمدوا البغي، ولم يتعمدوا فإن شاء الله مغفور لهم خطأهم ولهم أعمال صالحة. والله سبحانه وتعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك لذكرى للذاكرين، فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتعمدوا ذلك، فإن شاء الله حسناتهم تغلب على ما حصل منهم. ثم مما يؤيد هذا الحديث أيضا الحديث الآخر الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم أن الناس يفترقون، يحصل فرقة بين طائفتين، وهي هذه اللي حصلت بين علي وبين معاوية رضي الله عنهما، بين طائفتين. ثم قال صلى الله عليه وسلم تخرج فئة لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، يعني يخالفون هؤلاء ويخالفون هؤلاء، وتخرج وتقاتلهم، وهم يرون انهم يغيرون منكر وان هذا منكر وانهم يغيرون منكر، لكنهم يغلون في الدين ويتجاوزون الحد، ويتجاوزون الحد الذي بينه الله في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهم يزعمون انهم هم الذين على الحق، ولذلك وصلوا إلى درجة أنهم يكفرون الصحابة رضوان الله عليهم. قال تخرج مارقة من المسلمين، ثم أخبر أنه يقتلها أولى الطائف في حين فرقة من المسلمين، يقتلها أولى الطائفتين بالحق، والذي قاتلها هو علي رضي الله عنه. وهذه الطائفة هي المعروفة بالخوارج، سموا خوارج لأنهم خرجوا على الصحابة وكفروا بعض الصحابة رضي الله عنه، فلذلك النبي أمر بقتالهم وقال ستخرج طائفة على حين فرقة من الناس يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم وقراءته عند قراءته، يخرجون من الدين كما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ولن يعودوا إليه والعياذ بالله. فدين الله بين الغالي وبين الجافي، فهناك طوائف والعياذ بالله غلت في أمر الله وغلت في دين الله وحكمت على الناس بالكفر، وحكمت على الناس إذا عمل نصر أنه مخلد في النار مثل الخوارج ومثل المعتزلة، وهناك طوائف والعياذ بالله جفوا في الدين، فيقول لا إله إلا الله بس محمد رسول الله وخلاص ويكفي، لو ما صليت ولو ما دافعنا، فهذا جفاء. ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فالذي ما يحب يجيب أركان الإسلام وأركان الإيمان هذا ليس بمسلم. فهؤلاء قالوا لا، حين نكتفي بشاتل هذا من الجفاء، وأولئك الذين يكفرون الناس بالذنوب وبالمعاصي هؤلاء والعياذ بالله ولا تغلوا في الدين وتنطعوا في الدين، والله يقول قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فدين الله في الوسط بين الغالي يقول من سرق هذا كفر ومخلد في النار، من زنى فقد كفر ومخلد في النار، من أكل الربا قد كفر ومخلد في النار. فهم إذا ارتكب أحد من الكبائر الذنوب شيء جعلوه مخلد في النار والعياذ بالله. وهذه الطائفة الخوارج والمعتزلة، إلا أن الخوارج يرمونه بالكفر في الدنيا وفي الآخرة، يقول هذا كافر يحكم عليه بالكفر ويقتلونه. وأما المعتزلة فيقولون لا نقول كافر ولا نقول أنه مسلم لأنه كفر بعصيانه وبشهادة أن لا إله إلا الله مسلم، فلا نقول نقول منزلة بين منزلتين، لا هم مسلم ولا منزلة بين منزلة الكفر ومنزلة الإيمان، لكنه مخلد في النار. يتفقون مع الخوارج في هذا أنه مخلد في النار والعياذ بالله، وكل هذا ضلال. فهذه الفرق. فالحاصل أن علي رضي الله عنه لما خرجت هذه الفئة المالقة الذين هم الخوارج قاتلهم رضي الله عنه وقتلهم، لأنهم هم خرجوا كثير قريب 2000 أو 3000. ثم ابن عباس رضي الله عنه ما أعطاه الله من الفصاحة، ما أعطاه الله من العلم من الفقه، وبسبب دعوة النبي في قوله له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، قال لعلي رضي الله عنه استأذن من علي إنه يذهب ويناقشهم ويتكلم معهم ويبين لهم الحق لعلهم يرجعون ولا يحصل هناك قتال. فذهب رضي الله عنهم وتكلم معهم وبين لهم الحق وبين لهم ما اللي هم ينتقدون، فرجع منهم 2000 شخص واستمر منهم قرابة 600 شخص. وهؤلاء لما اعتدوا وقتلوا بعض الصحابة وأرادوا أن يقتلوا غيرهم بزعمهم أنهم كفار كفروا الصحابة، قام علي رضي الله عنه وقاتلهم. وهذه الوقعة التي تسمى وقعة النهروان، فقتلهم رضي الله عنه كلهم. والنبي أخبر أن أولى الطائفتين هي التي تقاتله، والنبي قال هم قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، ومن قتلوه فهو خير الشهداء، حث على قتله، أمر بقتالهم وحث على قتاله صلى الله عليه وسلم. وعطى علامات قال لا تشكون فيهم هم كذا، ولا يغركم كثرة صلاتهم وصيامهم وتلاوتهم وصدقهم وأمانتهم، لكنهم خرجوا عن دين الله ولا تغركم هذه. ثم حط علامة قال فيهم علامة، فيهم رجل مخدج في عضده لحمة تدهده كذا ما فيها عضو زائدة، قال فيهم علامة معهم المخدج وتجدون هذا. فحفظها الصحابة رضي الله عنهم. ولما قاتلوهم قال علي رضي الله عنه لما انتهت المعركة قال علي رضي الله عنه ابحثوا اللي كان الرسول ما يمكن قالوا لازم يتم، فبحثوا في القتلى وفتشوا ما وجدوه، امر ناس اخرين وفتشوا ما وجدوه، قال لابد أن تجدوه، والله ما كذبت عليكم ولا كذبت. النبي ما يكذب عليه الصلاة والسلام. فقام هو بنفسه رضي الله عنه، فقام ومعه أصحابه بحثوا فتشوا حتى وجدوه، ولما وجدوه كبروا قال الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فوجدوه من جملة القتلى في سرعة بينها، النبي أخبر أن تدهد هكذا وأخبر عن هذا، فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام. فلذلك شرح صدر علي رضي الله عنه، وهو ما هو علم وهو خابر والرسول مخبره بهذا، لكنه أيضا أله أخبر الناس وجدوه كما أخبره، لأنه أخبره النبي وهو أخبره رضي الله عنه. فالحاصل أن هؤلاء ما يحصل بين المسلمين من القتال وكذا، وإن حصل فالمجتهد منهم إن شاء الله معفو خطأه المجتهد. وأما المتعمد للظلم والمتعمد للطغيان فهذا في خطر عظيم، المتعمد هذا في خطر عظيم. والنبي يقول في الحديث الآخر إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فهذا خطر عظيم. لكن إذا ما تعمد وظان أنه له ذا فهو إن شاء الله قد يغفر له خطأه. هنا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها. رواه البزار والحاكم وصححه فوهم لأن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك، وصح عن علي من طرق نحوه موقوفا. أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. هذا الحديث أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أخبر أنه لا بد أن تحدث الفتن ويحدث البغاة، فهؤلاء الذين يبون هم يخرجون على ولي الأمر، هؤلاء البغاة. والنبي بين حكمه وأنه يجب على الإمام مقاتلتهم مثل ما علي رضي الله عنه قاتل أولئك، ويجب على الناس أيضا إذا أمرهم الإمام أن يناصروه وأن يقوموا معه ضد هؤلاء، فهذا حكم. والحديث هذا وإن كان فيه لكنه وثبت من طرق أخرى عن علي رضي الله عنه بهذا المعنى، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء رحمهم الله. ولذلك قال كان في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام تدري حكم الله في البغاة، وهو يخاطب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو ابن أم عبد، فقال الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجهز على الجريح، يعني إذا مثلا تقاتلوا ثم حصل مثلا جرحى فلا يجوز يتركون، ولا يجوز أن يكمل عليه ويقتل، لأنهم هؤلاء معتدين مباغين، فبمقدار ما ندفع شرهم ويكفي، ما لنا غرض بقتلهم ولا لنا غرض بإزهاق نفوسهم، لنا غرض كف شرهم، فإذا انكف شرهم هذا هو المطلوب. ولذلك لأنهم مؤمنين مسلمين ألا أنهم أخطأوا، ولا بد يردون بالخطأ حتى إلى القتال، لأن من صال عليك وجب قتله. والنبي أخبر أن الإنسان يدافع عن نفسه، لو إنسان جاك بيأخذ مالك لك أنك تقتله وأنت في حل من هذا، جاي يريد يقتلك يقتله خلص نفسك منه، جاي يبي محارمك يقتله وخلص محارمك منه، هذا مأذون فيه. فهؤلاء الطائفة إذا خرجت على الناس أو خرجت على الإمام يجب قتالهم، يرجون إلى الحق، إلا أنهم مثلا إذا انكفوا انقطعة المحركة وضعفوا نتركهم، لا نجهز على الجريح، يعني الجريح ما نروح نقتله، ولا والهارب اللي يهرب منهم نتركه خلاص يكفيه انه هرب وترك، هذا نتركه. ولا يقتل الأسير اذا أسروا منهم فهو ما يجوز قتله. ولا يقسم فيئها، يعني ما تقسم المغانم، ما تأخذ مالهم، يعني لأنها مال المسلمين. لكن هؤلاء لما انهم اعتدوا على المسلمين لابد ان يكف شرهم، فأنت لو إنسان اعتدى عليك بمالك أو أهلك أو بنفسك تدفع بالتي هي أحسن، إن استطعت أنك تمسكه وتأسره فهذا الواجب عليك، لكن إذا كم شاهد سيفه عليك ولا تستطيع تدفعه إلا بالقتل فلك ذلك، لكن إن استطعت مدافعته بدون القتل فلا يجوز تقتله، لكن إن اضطريت القتال فقتله ولا عليك منه. فهؤلاء نفس الشيء سواء فرد أو مجموعة، هؤلاء يقاتلون، ويجب على الناس متابعة إمام المسلمين في قتالهم إذا أمرهم بذلك، إلا أنهم متى ما انكف شرهم تركوا، فجريحهم لا يقتل وأسيرهم لا يقتل وغنائمهم لا تقسم، ومدبرهم الذي يدبر ويشرد ما نلحقه نقتله، هذا حكم الله فيهم، فكما أخبر صلى الله عليه وسلم. والمصنف رحمه الله ذكر هذا في باب الفتن، وهذه الفتن تستمر في الزمان كله، أول ما حدث الفتن، حدثت الفتنة بعد قتل عثمان رضي الله عنه. أول فتنة هي قتلة عثمان رضي الله عنه، فصارت الفتن بين الصحابة رضي الله عنه ثم بعدهم، ولا يزال ما يمضي وقت من الأوقات إلا وتحدث هذه الفتن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لأن النبي أخبر وبين لنا حكمه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار، فالذي يشد عن جماعة المسلمين عياذ بالله هذا خطأ، وكما سبق لنا عن الحديث أيضا من فارق الجماعة وخلع يدا من طاعة ومات فميتته ميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية هذا بصفهم، الجاهلية ما هناك أحد يمسكهم، كل على رأسه، وهذا يغير على ذا ويقتل ويأخذ ماله، وهذا يغير على ذا ويقتل، هذه حالتهم، هذه حالة الجاهلية الأولى. فإذا كان الإنسان ما رضخ ولي الأمر ولا طاع ولي الأمر ولا سمع وأطع كما النبي أمر بذلك وكما أمره الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بطاعة ولي الأمر ونهى عن مخالفته، وأخبر أن من فارق جماعة المسلمين وأن من خلع يدا من طاعة من طاعة ولي الأمر ومات على الحق وهو بالحالة ذي ما رجع فميتته ميتة جاهلية، لأنه مثل أهل الجاهلية، هذا فعل أهل الجاهلية، ما يرضخون الجاهلية لا لأمير ولا لأمر ولا كذا، وذا كل واحد على رأسه، انتقلت سيفه القوي يقتل الضعيف ويسرب ماله، وهذه حالته، وهذا الذي نهى عنه والشقاق والنزاع نهى عنه الإسلام. فهذه الأحاديث كلها تبين لنا أن الفتن كانت مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الفتن، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه، فكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول الناس يسألون النبي عن الخير وعن الأعمال الصالحة وأنا أسأل النبي عن الشر، كيف تسأل عن الشر؟ قال مخافة أقع فيه، أنا أخاف أن أقع بالشر وأنا ما أدريت، فإذا خبر عنه الرسول اجتنبته. وكان عنده من الأشياء ما لم يكن عند غيره من الصحابة، لأن الله وفقه لهذا الشيء وحفظ علم كثير للأمة فيما يحصل في آخر الزمان. ولذلك لما كان في مجلس قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا حذيفة أخبرنا عن الفتن، فقال الفتن فيها صغير وكبير، فيها فتنة الرجل في ماله، فتنته في أهله، هذه تكبرها الصلاة والزكاة والمشي إلى المساجد تكبر هذه الأشياء، لأن الإنسان قد ينفتن بماله ويضيع بعض واجباته، أو في أهله وينسى ذكر الله ويغفل كذا بسبب أهله أو بسبب ماله، يعجب مثلا يكون عنده بستان ويعجبه يلهوبه كذا ويغفل عن ذكر الله، فقال فتنة الرجل في هذه وماله هذه يكفرها الصلاة والصيام والصدقة تكفرها. قال ما أنا بسألك عن هذه، أسألك عن الفتن التي تموج كما يموج البحر، الفتن العظيمة التي تقع بين الناس والعياذ بالله، ما هو بشخص واحد. فقال حذيفة ما لك ولها يا أمير المؤمنين بينك وبينها باب، أنت ما هي جايك، قالوا بعد كان لا إذا ذهبت سيكسر الباب أنت، فإذا كسر الباب، فقال له عمر رضي الله عنه يكسر ولا يفتح؟ قال لا يكسر. قال إذا كان كسر معناه أنه يستمر يوم القيامة، لأنه يفتح يمكن تصك ثانية، لكن ما دام تكسر معناه أنه يستمر. فقال نعم يا أمير المؤمنين. فقام عمر من المجلس رضي الله عنه، فالصحابة اللي كانوا جالسين مع حذيفة قالوا هل الباب منه؟ قال الباب عمر نفسه، الباب عمر بن الخطاب، إذا قتل عمر رضي الله عنه سيحصل تبتدى الشرار من قتله. فلما قتل تولى عثمان رضي الله عنه فترة، ثم حصل ما حصل على عثمان رضي الله عنه، وجاء طائفة من الخوارج وعياذ بالله وقتلوه وهو مظلوم وهم مخطئون، ولما قتل عثمان عاد انفتحت الفتنة وحصلت الفتنة العظيمة والعياذ بالله. فهذا أخبر النبي به وأنها ستحصل وتكون في آخر. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويتعوذ بالله من الفتن، إن الله سبحانه وتعالى ما يبلغ بالفتن وأن الله يكفيه شر الفتن، ويلزم جماعة المسلمين ويدعو ولاة الأمر، لأن ولاة الأمر هم اللي الله سبحانه وتعالى جعلهم يحفظون أمن الناس، مثل ما قال عبد الله بن المبارك الإمام الجليل المشهور، قال لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا، لكن ولاة الأمور يحفظون الناس، يقطعون يد السارق ويقتلون القاتل، يحفظون الطرق، يحفظون أعراض الناس، يحفظون أموالهم بما لهم من القوة والسلطة. فهذا شيء من الله سبحانه وتعالى، رحمة بعباده. ولو كان ما عندهم أحد، ما فيه ولي أمر يمسك الناس بقوته، صاروا مثل الجاهلية، القوي يأخذه ضعيف، يأخذ ماله هو يقتله كذا ورايح، وإذا راح للثاني يسوي أبو مثله، ربما أنه هو يسلط على واحد الأقوام أنه يجي ويقتله ويأخذ ماله وهكذا. فلذلك حث النبي على طاعة ولي الأمور، وقال اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك اسمع وأطع، لأنه إذا اختلفتم عليه الخلاف ما هو بيكون عليك أنت وعلى عشرها، يكون على الأمة كلها، ثم تسفك الدماء وتهتك الأعراض وتؤخذ الأموال وتقطع السبل ويصير الناس مارجين. والشر في الناس أكثر من الخير، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالشر كثير ولا يمنع الناس إلا، ولذلك جاء في الأثر بعض الخلفاء الراشدين إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع في القرآن. الناس يسمعون، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون. يسمعونه من القرآن ولن كفوا منه، لكن ولي الأمر يكفهم إذا عرف أنه يبي يقتل، إذا قتل وعرف أنه يبي يجلد، إذا أخذ خمر شرب الخمر ويبي يعرفون تقطع يده، إذا سرقوا إن كفوا خوفا من ولي الأمر. فلذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام الجماعة الكريمة وكذلك الدعاء لهم، كان الإمام أحمد رحمه الله على ما أعطاه الله من العلم جلالة القدر وعلى ما حصل له من الأذية من الحكام بوقته، مع ذلك يقول لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، لأنه بصلاحه تصلح الأمة وبفساده تفسد. لو كان هو ما يبالي يأخذ أموال الناس ويقتل هذا ويفعل هذا، لكن لما نصار إمام سالمين الناس من شره، لا يأخذ أموالهم ولا يقتلهم، إنما ما يقتل من يظلم الناس يرد عن ظلمه ويقهر عن ظلمه ويقيم حد الله عليه، واللي يقطعون الطرق ينفذ فيهم حكم الله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. من يسوي؟ من يقدر هذا؟ ما يقدر إلا الحاكم ولي الأمر، فرد من الناس ما يقدر يسوي شيء. فلذلك النبي حث على هذا، والله أمر بطاعة ولي الأمر كله من أجل درع الفتنة وأن الناس، ولذلك إذا اختل الحكم اختل كل شيء، ذهبت الأرواح والأموال والأعراض وتهتك الأعراض وكل شيء. فهذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، والله أمره بقوله وأولي الأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهذه التحذير من الفتن التي حذر منها صلى الله عليه وسلم، وأخبر عن حكم البغاة، لأنه يقوم طائفة بزعمهم أنهم بيصلحون، بزعمهم بغير منكر وبزعمهم، لكن فعلهم هذا هو المنكر. الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه بزعمهم أن علي كفر وأنهم بيقاتلون علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه لما قال له بعض أصحابه هل إحنا قاتلنا هم كفار، قال لا، هم من الكفر فروا، هم يدورون الخير لكنهم أخطأوا، ولكن يجب علينا ردعهم ويجب علينا كف شرهم عن المسلمين. فكل من ما كل من تسمى بالدين فهو على حق، تسمى بالدين، فإذا قال في الدين وتجاوز حده فقد خرج عن الدين. ولذلك النبي أخبر أنهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، مثل الرصاصة إلى انطلقت خرج عن الدين وفارقه بسبب قلوبهم. ولا في الصدق وفي الصلاة يحقر أحدكم، يقول الرسول لا تغترون بهم، يحقر أحدكم صلاته وعند صلاته وصيامه وعند صيامه وقراءته وعند قراءته، تحقرون أنفسكم عندهم. لكنهم خرجوا من الدين لأنهم تجاوزوا وكفروا الناس، الله ما كفرهم والنبي ما كفرهم، فجابوا حكم من عند أنفسهم وحكموهم على الناس بحكم، فلذلك وجب ردعهم وجب قتالهم. فهذه الفتن نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها. أنا وعن عرفجة ابن شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، أخرجه مسلم. نعم، هذا في صحيح مسلم. النبي يقول إذا كان أمركم عند رجل بيعين الرجل وهو مذيل، ثم قام شخص أيا كان قريب منه أو بعيد منه أو مدعي أنه يبي يصلح أو كذا، إذا جاء على هذه الطريقة